Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Daimen ve ebeden tatmainnul kulubu bi zikrillahi subhane. Kâle Allahu Teâlâ lezîne emenu ve tatmainnul kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ve kezâ takvâ l-ebdânu bi zikrillah. Kad arşadel nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme Fatimete aleyhisselam. إلى ما هو خير لها من خادم أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 كل ذلك عند النوم فذلك خير لها من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث لن يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل وكذلك الله يذكرنا إذا ذكرناه قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هذا ولا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشكر الله ثم أشكر إخواني البادرين جهدا لوصول المجلس لإخوانهم وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله الأخ جارنا لماذا لا يستنجى من الريح بينما خروجه يبطل الوضوء ليس هناك دليل على وجوب الاستنجاء من الريح بارك الله فيك طه أجبنا على سؤالك آنفا محمد هل يجوز الدعاء لسيدنا محمد بقول اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة أبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته في السجود يجوز لكن الأولى أن يكون هذا الدعاء بعد ترديد المؤذن الترديد مع المؤذن والله أعلم هل يجوز إهداء نصراني كتابه المقدس لا أظن أن لك ثواب في ذلك وذلك لأن الكتب عن الكتاب محرفة أخبرنا الله بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه متى يجب على الرجل الغسل يجب الرجل على الغسل بأحد أمرين الأمر الأول خروج المني الأمر الثاني الجماع التقاء الختانين وإن لم يخرج المني وثمة أمور تأتي في محلها زوجة أخي قذفت أختي بالزنا ظلما دون البينة ما حكم ذلك؟ حكمها أنها قاذفة إما أن تأتي بأربعة شهود يشهدون مع ثلاثة شهود يشهدون معها وتكون هي الرابعة أو حكم الشريعة أنها تجلد 80 جلدة إذا لم تأتي بالشهود وتسقط شهادتها في الناس وتعد فاسقة هل يعد مرض القلب من داء البطن ومن يموت بداء البطن يعد شهيدا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد والمراد بالمبطون الذي يموت بداء البطن وهل القلب لكونه في الصدر يكون الميت به شهيد؟ لا أعلم في هذا شيئا هل لمس زوجتي ينقض الوضوء؟ الذي أختاره هو قول عبد الله بن عباس أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان ثم جماع وقوله تعالى ألامستم النساء المراد به الجماع كيف أتوب ما مضى بأفعال العادة السيئة استغفر الله وأعمل أعمالا صالحة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين شخص يريد أن يستلف من أخته مبلغا لشراء شقة مع العلم أنه يعلم أن ما لها حرام هل يجوز ذلك؟ إذا كان مالا مسروقا لا يجوز ما إذا كان حراما آخر نعرف صورة الحرام حتى نستطيع أن نفتي هل يجوز لعن المتبرجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهي النبي عن اللعن يعني لعن المعين. أما حديث العنهن فإنهن ملعونات يعني المتبرجات فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل زوجتي تجميعا لابنتي ذات الست سنوات تجعلها تصلي بها، الطفلة كإمام، هل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت البنت تحسن الصلاة، قد كان عمر ابن سلمة يؤم الناس وعمره ست سنوات. تحتاج كم؟ لا بأس، خذ الرقم 0153333383. الله يوفقنا وياك يا محمد السيد. حكم عمل تسريحات الشعر للعرايس ورسم أشكال بالشعر، ولكن لا أصلي. إذا كنت ستمتنعين عن الصلاة بسبب تسريحات الشعر لا يجوز. هل يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بميراثها؟ ليس ذلك بواجب عليها. هل يجوز الدعاء للميت؟ نعم يجوز الدعاء. اللهم شفع فيه نبيك. نعم يجوز. الله يعافيك يا ماهر. يقول صحة حديث نصارى نجران في المسجد النبوي أمام مرأة ومسمع النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة نصارى نجران في المسجد النبوي ما ورد ذلك فيما علمت، لا أعلم أن ذلك ورد أبدا. حكم صبغ الشعر بالأسود، الأحوط البعد، وإلا فقد تقدم الكلام في ذلك بما حاصله أن الباب فيه حديثان. الحديث الأول قول النبي لأبي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، إلا أن لفظ جنبوه السواد شاذة. والحديث الآخر ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، إلا أن هذا الخبر في سنده رجل اسمه عبد الكريم، هل هو عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة أو عبد الكريم بن أبي المخارق الكذاب؟ وإن كان في بعض النسخ أنه الجزري، لكن على أي حال ليس بصريح في أن سبب الحرمان من الجنة هو الصبغ بالسواد، إنما هذه سيما الناس. إذا قلنا سيماهم يعني علامتهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الخوارج سيماهم التحليق، يعني علامتهم التحليق، فليس التحليق تحليق الشعور هو سبب دخولهم النار، إنما هذه سيماهم. على أي حال كان أيضا الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغيرهم من الصحابة يصبغون بالسواد على حال الأحوط البعد، وأما التحريم لا نطيقه. حبك الله. هل وصف النبي بأستاذنا؟ هذا الوصف وصف معاصر، ما علمنا أحد قال عن النبي أنه أستاذ، ما علمنا ذلك. حكم ترك صلاة الفجر بالعمد وتأديتها بعد الظهر كبيرة من الكبائر. حكم من تنصح بالصلاة ولا يستجيب مرتكب لكبيرة. إذا ماتت الزوجة ولها اشتراها الزوج لها، هل بعد وفاتها يعاد للزوج أم يقسم كميراث؟ إن كان وهبه لها في حياتها فهو لها ويقسم كميراث. إذا كان الإنسان سينام على جنابة هل يمكنه ذكر الله والصلاة على النبي وهو على فراشه؟ نعم يمكنه، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. يسأل عن حكم الأساور الجلد للشباب، إذا كانت تحمل تشبها بالنساء فإن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حديث من صلى الصبح ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين هل يصح مجموع طرق؟ كلا، بل هو ضعيف. حديث إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ضعيف في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، هو ضعيف. خروج المني بعد البول يوجب الغسل، يوجب الوضوء فحسب. رخصة السياقة للنساء المسلمات المنقبات في أوروبا، مجرد القيادة ليست بحرام، ولكن النظر إلى الملابسات المحيطة بقيادة المرأة للسيارة هي التي تعطينا الحكم. طلق زوجته، قال لها روحي وانت طالق، كيف أردها؟ تقول لها رجعتك، وتشهد اثنين على ذلك. قوله تعالى وأشهده ذوي عدل منكم، ما حكم شخص يسمع أذان الفجر ولا يصلي في الوقت، ينام حتى الساعة التاسعة؟ تلك علامة نفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. معنى اللمس نتف شعر الحاجب. هل الاغتسال بعد كذا واجب؟ نعم واجب يا حيدر، واجب. هل النيل والفرات من الجنة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن النيل والفرات أنهما من أنهار الجنة. صحة حكم من كتب لزوجته الثانية شيئا في مرض موته، هل يرد؟ لا يرد. احتاج أشتري شقة بنظام المرابحة؟ إذا كنت ستشتريها من البنك لا تفعل، فالبنوك ليس من ورائها كبير خير. قطعة أرض هي كل ما أملك، هل عليها زكاة اليوم الثاني على التوالي؟ أسأل. لا، إذا كنت لست بتاجر أراضي فليس عليها زكاة. الفائدة في الخمر والميسر ما هي؟ من التجارة في الخمر، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. ما حكم التبني؟ وهل يجوز تسجيل الطفل إذا كان مجهول النسب؟ التبني حرام، قال تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. صحة حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ الحديث في سنده ضعف. يوسف السيد أن لو ملك المرأة أمرها فطلقت نفسها ثلاثة، تعد واحدة أو ثلاثة، إذا قال لها أمرك بيدك، فالأكثرون من أهل العلم على أنها تعد تطليقة واحدة. بارك الله فيك. يقول هل أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أقربائه؟ لا، قل منهن من هي قريبة للنبي، يا زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الجمع بين الجمعة والعصر في حالة المطر؟ الجمع في المطر حديث ضعيف، ولكن إن عمل بعموم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، فهذا له أن يفعل به، لكن الأولى لا. حكمتك قال صلى حديث من مات يوم الجمعة فقاه الله فتنة القبر، لا يصح. شخص شرد في التشهد الأخير ولم يقل التشهد وسلم وتذكر بعد السلام يرجع إليه؟ يرجع إليه يأتي به ويسجد للسهو. أعطي شخص فلوس يشغلها ويأخذ الربح، ما حكم وقف الميراث للرجال بخلاف الإناث لظروف قاهرة حتمت على المالك أن يفعل ذلك بعقد كتابي. يلزم النظر إلى هذه الظروف القاهرة. حكم العمرة بالتقسيط لا بأس بذلك. هل يجوز المرأة أن تصلي في مكان مفتوح مثل الحدائق عند الاضطرار؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هل وردت هل تجوز تسمية نفسي بالسلفي؟ أنصحك ألا تفعل. هل الجمعة تأخذ حكم الظهر في الجمع؟ نعم، للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر، وهذا الذي أختاره خلافا لبعض العلماء القائلين بعدم الجواز لعدم وجود دليل عندهم يدل على المنع. فلما قامت الجمعة مقام الظهر، ولأنه يجوز جمع الظهر مع العصر، جاز إذن جمع الجمعة مع العصر. لو حديث صحة حديث لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه. السند ضعيف والمتن يصح. هل حكم تحمية أيدي الأطفال الصغار الذكور بالحناء؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك تشبه بالنساء أو بالبنات. الأطفال الصغار فيهم بعض التجوز. وقد ألبست فاطمة الحسن سقابا. حديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ضعيف. حكم تشقير الحواجب للنساء: يجوز بقيود، من هذه القيود أن لا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا أن لا تتبرز به لرجال أجانب. ثالثا أن لا تدلس به على خاطب. وكذلك ينبغي أن لا تفعل ذلك الداعية إلى الله حتى لا يظن بها السوء. حديث: اغتنم خمسا قبل خمس، اذكر شيئا من المتن. لماذا نقول صلى الله عليه وسلم بسيدنا محمد ولا نقول لباقي الأنبياء؟ أنت الذي لا تقول لباقي الأنبياء، أما نحن فنقول للجميع. قد يستدل بعضهم بقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وليس بالدليل المعنى. معنى حديث آذنت بهم شجرة، المعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن والجن تستمع إليه، فلم يدري أنهم يستمعون، لكن شجرة أخبرته أن الجن يستمعون إليك يا رسول الله. هل المسافة المعتبرة للمرور أمام المصلي الذي لا يتخذ سترة ثلاث أذرع؟ كذا قال بعض أهل العلم. حكم زراعة الشعر للرجال الصلع: ما نستطيع أن نمنع، أنه لا يعد وصلا، ولكن الأولى تركه. هل يجوز وضع العدسات للمرأة أمام الزوج والمحارم؟ نعم يجوز، ومتعك الله يا شيخ علي بالصحة أيضا. ما حكم جمع صلاة المغرب بالعشاء والعشاء قبل السفر هو في بلده؟ لا يجوز، يلزم أن تخرج خارج البلدة حتى تجمع، إلا إذا كان وقت الفجر سيفوتك وأنت مسافر. إذا كان وقت الفجر سيدخل عليك وأنت مسافر. هل نبدأ بكتب الفقه أو الحديث بعد حفظ القرآن؟ ابدأ بالسنة بعد الكتاب العزيز. حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه، ولكن في حال ثبوته فالنفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل، لأن أبا بكرة نوى منفردا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دب دبيبا حتى دخل في الصف. كنت مسافرا قصرت صلاة الظهر والعصر، ولما رجعت هل أتم صلاة المغرب والعشاء أم أقصر؟ العبرة بوقت الأداء، فإذا وصلت إلى بلدك ولم تكن صليت المغرب والعشاء فصل العشاء تامة. صلاة الظهر يوم الجمعة المرأة في بيتها هل يكون بعد انتهاء الخطبة أم بعد الأذان؟ بعد الأذان. صحة حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا صحيح. وجاء صحة هل يجوز قبول عمل المطلوب في إقناع للناس؟ يجوز عمل إيه؟ هل يجوز قبول عمل المطلوب فيه إقناع الناس أن يأخذوا قرض من البنك؟ قبول المطلوب يعني عمل تقنع الناس بالقرض من البنك، يعني تحث الناس على الربا، بئس العمل، لا يجوز. حكم أموال الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين لا بأس بقبولها. حكم من شتم يكفر. هل يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لفرحه بمولد النبي؟ لا يثبت في الباب خبر. حكم شراء حصة في شاليه في قرية سياحية بنسبة في الأرض مشترك مع أشخاص آخرين على أن يسكنوها أسبوع واحد فقط كل عام جيد مع الكراهة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لا يظهر لي الفرق الآن حفظك الله. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي واسألني في داري وبارك لي في رزقي لا يصح بعد الوضوء. ما الرأي في تعليم الإناث؟ تعليم الإناث جائز، لكن الضوابط المحيطة به أو الملابسات المحيطة به هي التي تعطي الحكم النهائي. صحة حديث الرجل الذي أنبت الله له رمانا ثم مات فقال الله له ادخل جنة برحمتي قال بعملي لا أعلم. هذا الحديث ضعيف. حبك الله يا شيخ إبراهيم الكور. هل اسم سيلين حلال أم حرام؟ لا أعرف معناها. حكم اتباع الجنائز النساء للجنائز. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل أكتفي بقراءة الإمام للفاتحة أم لابد من قراءتها خلف الإمام؟ الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة. حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وهي ليلة معروفة لم يرد الاحتفال بها ولم تجتمع الكلمة على تعيين ليلة الإسراء والمعراج عن تاريخها. اسم المعز ليس من أسماء الله الحسنى فيما علمت، إنما اشتقه البعض من الفعل تؤتي وتعز من تشاء. واشتقاق الأسماء من الأفعال فيه نظر كبير والأظهر عدم جوازه. حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لذلك في ذلك ولا الخلاف، والمجوزون جوزوا بضوابط. من هذه الضوابط أن لا يشتد ضعفه وأن يندرج تحت أصل وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والدي كتب لي لإخوة بيتا بيعا وشراء ولم يشرك زوجته في هذا البيت، هل يأثم في ذلك؟ إذا كان يقصد هل من أهل الميراث يأثم لذلك إذا كانت هناك ألة أخرى فبحسبها. إذا صارت فتنة فلسطين تردد في الشام تردد الماء في القربة لا أعلم له أصلا. آخر آيتان من سورة البقرة هل تكفيان أيضا من قيام الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يختلف في المراد بقوله كفتاه، قيل إنها أقل ما يقرأ من الآيات في الصلاة بعد الفاتحة. وعلى هذا ذكرها أحد الرواة بعد سؤال عن أقل ما يقرأ به في الفاتحة فاحتج بهذا الخبر، وقيل كفته من الشيطان، وقيل كفته عن قيام الليل. ماذا يفضل للبنت، الزواج أو التعليم؟ إذا خيرتني فالزواج أفضل لها. هذا في الجملة والله أعلم. حكم اللحية، التعليم يكاد أن يفقد البنات الحياء، التعليم في الغالب يفقد البنات كثيرا من الحياء، عن التعليم المختلط على وجه الخصوص. حكم المسح على الجورب صناعة وقتنا هذا، وهل له شروط؟ الجوارب الرقيقة الجمهور على عدم جواز المسح عليها، أما سائر الجوارب ففيها الخلاف قائم بين الإباحة والمنع. طباخ معروض عليه العمل في مكان يبيع الخمر، هل يقبل؟ لا يقبل. حكم التكبير والتسبيح قبل صلاة العيد جماعة، لا بأس بذلك. المكوس ليس عليها دليل. هل نبين الدليل ونسكت أم نرد على الضلال ونجادلهم بالحق أفضل؟ إذا كان عندك وقت للمجادلة نجادلهم بالتي أحسن إذا كنت من أهل العلم. حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، حديث صحيح. ما معنى الأخذ بالسنين؟ اللهم إني عليهم بسنين كسن يوسف، المراد سنوات الشدة والقحط. والدراسة في كلية الحقوق، إذا كنت ستنصر الحق لا بأس بذلك، إذا كنت ستنصر الباطل ابتعد. يقول عندما يخطبونني أخاف كثيرا لأن الناس لا تصدق، حتى عندما نسأل عن الشخص فلا توكل على الله الذي يختار لي، استخير الله. حكم العمل بصالون حلاقة وتجميل النساء على حسب الأعمال التي تمارس في هذا المحل. حكم إرجاع الصبي من الصف الأول إذا لم يحدث مفسدة فيرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وقد جاء أبي بن كعب والصفوف مكتملة فجذب شابا من الصف ووقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال أبي ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. وتيحت له فرصة الحج كخدمة للحجاج، يعمل ويؤدي المناسك ويحصل على مكافأة، ولكن هناك وسيط يأخذ قدرا من المال. أنت مضطر في هذه الحالة ولا بأس. من الذي وسوس لإبليس أن لا يسجد لآدم؟ يا سلام يا أبا عمر، ما الذي يعني وسوس لإبليس؟ هو آدم بالله وشيطان، آدم بالله، وكتبت عليه الشقاوة. هل يجوز المرأة لبس شعر مستعار لزوجها لوجود علة بشعرها؟ النبي لعن الواصلة والمستوصلة، فأخشى إذا أفتيتك بذلك أنا تحل اللعنات على من فعلت، وما كنت سببنا في ذلك. الأدعية التي ثبتت عن النبي أثناء الصلاة كثيرة، هل أمر سيدنا محمد أن نغلق الأنوار ليلا ونغطي الأشياء ليلا؟ نعم، ورد ذلك. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، الحديث ثابت صحيح. حديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، سنده ضعيف. فحكم امرأة خلعت زوجها لأنه ضعيف بسبب مرضه طردته من الشقة الذي كتبها باسمه، لإذا خلعته أعوازها تكون قضية طلاق للضرر. هذه قضية تنظر ويستمع فيها للطرفين. هل الجلد الميت في اليد والقدم والجسم عامة يعتبر هائل يمنع وصول ماء في الغسل والوضوء؟ يعني جلد ميت هنا مثلا في جلدك لا تعتبر، توضأ عليه ماذا ستصنع؟ هل يجوز استخدام فوائد البنوك في شراء ثلاجة للبيت؟ لا يجوز، إنما تعطيها لفقراء أو لآخرين بعيدا عنك، بعيدا عنك، لا تستفيد أنت بها لا ماديا ولا معنويا. كبره واستكباره منعه من السجود، أحسنت. كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، بهذا اللفظ فيه مقال. حكم سماع القرآن مع شغل البيت لا بأس. حكم تأخير وجمع الصلوات بسبب العمل في المصنع وبشكل متكرر. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لماذا المؤمن قد يزني لكن لا يكذب؟ الحديث ضعيف. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. إلى أن قال أيكذب؟ قال لا، الحديث ضعيف. رجل حلف أيمانا كثيرة، هل يجوز تكفيرها على أنها يمين واحدة؟ إذا كانت أيمانا كثيرة على شيء واحد، على شيء واحد، فهي كفارة واحدة. يعني يقول والله لا أكل، كل يوم يقول والله لا أكل الجرجير مثلا، وبعدها كان الجرجير كفارة واحدة. كيف يصحح متن الحديث ويضعف سنده؟ أحيانا نصاحب بالعمل أو تكون له شواهد من القرآن، مثلا حديث: إذا رأيتم من يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فشاهده من القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل الراوي محمد بن إسحاق مدلس؟ حديث ضعيف، هو مدلس، لكن قد تقبل منه بعض الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث والتي يروي فيها عن محمد بن إبراهيم التيمي. امرأة قطعنا الحيض ورأت الجفاف ثم نزل عليها القدرة وصفرة بعد ذلك، نريد معرفة الحكم. الصفرة والقدرة بعد الطهر لا اعتبار لها. أيها الناس، لا تعد الفتن شيئا حتى تأتي من قبل الشام وهي العمياء، لا أعرف له أصلا. والدي كتب لي ولإخوتي بيتا بيع وشراء ولم يشرك زوجته في هذا البيت، أجبنا لما من حامل له على ذلك. قرأت سورة الملك كل ليلة، حديثها ضعيف. رجل حلف، عفوا، إذا انشق إزار الإحرام هل يجوز خياطته بالإبرة؟ نعم، إنما المخيط المنهي عنه ما كان مفصلا على الجسم. صالح بن بشر المري، هل روى له البخاري؟ ما أذكر أن البخاري روى له. قول ابن القيم في ابن سينا إمام الملحدين هل يصح؟ لا أعلم. رجل ضرب امرأته في وجهها، هل يعد هذا طلاقا؟ ضرب، لا يعد طلاقا. حديث لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان ثابت من ناحية المعنى. حكم تارك الصلاة إن كان جاحدا كفر، وإن كان غير جاحد فإنه لا يكفر. حديث لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، هذا بهذا اللفظ في سنده مقال، في سند عمر بن حمزة العمري هو ضعيف. هل هناك فضيلة للتسمي بأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الاقتداء تسمو باسمي تمتثل أمر الرسول لا تثاب. وسلمك الله يا أبا عمر. حكم تشغيل القرآن في البيت مع عدم وجود أحد، لا بأس بذلك. حكم تضييق، هل يحرم ضرب الوجه؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. هل وردت في أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي 10 مرات لم ترد بسند ثابت؟ ها، قد صح أن النبي لم يكن له ظل، لا أعلم دليلا على ذلك. والنبي عليه السلام يقول قال الله له قل إنما أنا بشر مثلكم. لا معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد أحيا سنة أميتت أو أخرج شيئا غائبا كان الناس غفلوا عنه فأحياه هو سنة. أنا لم أفعل مثل ابن عمر ولم أقل النخلة. وكانت الإجابة صحيحة تقول أحسنت وأنا التي أجبت. أحسنت يا أخت السناء بارك الله فيك والعفو. حكم السواك في المسجد، لا بأس بالسواك في المسجد وعند إقامة الصفوف للصلاة، لا بأس السواك، لا بأس. لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هناك شيء صريح يحث الأغنياء على الإنفاق على طلبة العلم الشرعي؟ شأنهم شأن غيرهم من الفقراء والمساكين، لكن كان نفعهم متعدي فمساعدة على البر والتقوى. هل المتبرجة لا تقبل لها صلاة؟ ليس كذلك. قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أنه لازمه. أخت ملتزمة في صلاتها والصح والضحى والقيام والفجر، تقول إن شيئا يقول لها إن نحن ملائكة ويحلفوها بالله بأن تذكر الله. هذه مريضة، الملائكة تدخل نحن ملائكة في ودنها. أختي خليك عقل شوية، الله يبارك فيك. أحبك الله يا عبد المنعم. لا بأس يا مصطفى. حكم شراء المنتجات بالتقسيط مع زيادة السعر، لا بأس بذلك. عند قطع الصلاة النافلة لأداء صلاة فريضة تسليمة أو مغادرة، أنصحك أن تتمم النافلة وتتجاوز فيها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. متى نفصل بين الأولاد فالبنات في النوم؟ قيل عند 10 سنوات، قيل إذا خشيت الفتنة عموما. حكم نزول عمدا يجب الغسل، كان استمنان فهو محرم على رأي الشافعية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حكم أخذ الشقة بنظام القانون القديم، وضح السؤال، هل فعلا تجوز صلاة الجمعة صباحا وليس مع الظهر؟ هذا رأي الحنابلة هو رأي ضعيف، أنهم يقولون إن صلاة الجمعة يبدأ وقته، يقولون وقت صلاة الجمعة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة العيد، وطبعا مردود عليهم في غير موطن. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هل مريم أخت هارون أخو موسى؟ لا، بل بينهما بول شاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل نحو هذا السؤال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. النزول على الركبتين أم اليدين؟ الجمهور على النزول على الركبتين. أما حديث النزول على اليدين وحديث النزول على الركبتين فكلاهما ضعيف، لكن أخذ الجمهور بفعل عمر أنه كان ينزل مقدما ركبتيه على يديه. حكم شراء شيء قسط ثم باعه نقدا لشخص آخر عند الضرورة، لا بأس بذلك. هل يجوز للزوج طلاق زوجته الثانية بدون ذنب منها، مع العلم أنها تعمل جاهدة لإرضائها؟ أما الطلاق فجائز ويعطيها حقها كاملا غير منقوص. حديث لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يبقى في صحيح. هل يجوز ضرب الأولاد الذين لا يصلون إذا بلغوا 10 سنين؟ حسن بعض العلماء الحديث واضربوهم عليه لعشر. حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار حسنه بعض العلماء، فأحتاج إلى إعادة نظر في السند. حكم اشتراط أجر معين لتعليم القرآن لا بأس. هل تسقط الصلاة على المريض مرضا شديدا؟ لا تسقط عنه. هل ملك اليمين موجود الآن؟ لا أعرف إلا أنهم يقولون شيء من ذلك موجود في نيجيريا أو موريتانيا، فالله أعلم. ما حكم أن قوما هم له كارهون؟ ننظر لماذا يكرهون إمامته. إن كانوا يكرهون الإمامة لأنه يتبع السنة فلا اعتبار لرأيهم. إن كانوا يكرهون إمامته لأنه يخالف السنة فتكره إمامته. حبك الله يا ابن زيد. هذا حديث من ذهب الجمعة في الساعة الأولى ثابت صحيح. على الأولاد دفع شيء على والدهم الميت الذي أخذ قرضا من البنك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال دين الله حقا يقطع، لكن لهم أن يتمسكوا بدفع الأصل فقط إن استطاعوا ذلك. وفقك الله يا خالد العربي. هل يجوز المرأة أن تزور قبر أمها؟ يجوز لها ذلك إذا أمنت الفتنة والبدعة. لماذا يحق للزوج أن يطلق زوجته الثانية مع أنها متمسكة به؟ لأن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، كذا قال الله تعالى ولو متعهن. فيجوز لها أيضا أن تختلع حتى لو كان هو متمسك بها. هل الجن يقتل الطفل داخل الرحم؟ كل شيء ما قال تعالى لكل أجل كتاب، ولكن هل يتصور أن هذا يكون؟ قد يتسبب الجن في شيء من ذلك كسبب. حديث الشفاعة لمن مات في المدينة المنورة ثابت. هل يجوز قضاء الضحى بعد الظهر؟ كذا قال بعض العلماء. ما سلطات الجن على الإنس؟ ما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله. حكم تشغيل مبلغ من المال في شركة مقابل أخذ ربح محدد على رأس المال؟ لا يجوز. سائلة تسأل: اشتريت سلعة من زميلة لي تعرض على النت واكتشفت أنها لا تملك السلعة، فنصحتها بأن هذا لا يجوز. قالت لي: السلعة اللي بتعجب الزبون بشتريها. يلزمها أن تخير المشتري بعد التملك. هل الجن يسرق المال من المنزل؟ قد يفعل ذلك لكنه لا يفتح بابا مغلقا. وأيضا فإن أبا هريرة كان يأخذ زكاة الفطر فجاء الشيطان ثلاث ليال وأبو هريرة يقبض عليه كما هو معلوم في الحديث. أجبنا مصعب بن علي أن قضاء الضحى عند الشافعية أو جائز لأن النبي صلى سنة الظهر بعد العصر. حكم تراكم الصلوات بدون قصد لأسباب الدراسة: عليك بإعادتها واتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل فإن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قصة الجمعة عند الجمهور على الاستحباب. الحديث: كان الناس معين تأنفسهم فكانوا يأتون الصلاة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. أما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالوجوب هنا بمعنى الحق ليس الواجب الاصطلاحي الذي إذا فعله الشخص يثاب وإذا تركه يعاقب. فتاة ورثت 90 جراما من الذهب وتعيش مسكينة على ريع هذا المبلغ، هل عليها زكاة؟ مع العلم الناس تجهز نفسها للزواج بهذا المبلغ، يجوز أن يزكى أو تعطى من نسبة الزكوات. هل هناك أم الصبيان؟ ما معنى أم الصبيان؟ هناك أم الصبيان وأم البنات، هناك أم الصبيان وأم البنات وأم الرجال وأم النساء هناك. لكن إذا كنت تأخذ عفريتة تخرج في مكان معين فليس عندنا نص ثابت باسم أم الصبيان. هل يوجد جن طيارين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه ذات ليلة، قالوا فبتنا بشر ليلة، فمن من يقول اغتيل ومن من يقول استطير، يعني طيرته الجن، وقد أخذت الجن، أو قال عرضوا على سليمان عليه السلام أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقصر ينقل من بلاد اليمن إلى بيت المقدس. زوجة مسلمة سرا لأن أهلها مشركين مع العلم أنها في بيت أهلها حتى تجد سبيلا، وتم الزواج بشهود وولي من المسلمين، لا بأس للاعتراف. كيف يستيقظ العلماء على الفجر مع العلم أنهم يتأخرون في السنة؟ الحمد لله، الله يعين، استعن بالله ولن يخيب من دعا الله. لا تصاحب الأصدقاء الملاحدة، جليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا نتنة. هل من العدل أن يطلق الرجل زوجته بعد ما حل بها المرض بسببه يا شيخ؟ من ناحية الجواز الطلاق جائز، الطلاق جائز، ويجوز لها أن تختلع أيضا إذا حل به مرض، لكن المعاشرات الطيبة تقتضي حسن العهد، فحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول أنت تقول إن الجن لا، يا أخي أنا ما أقول من عند نفسي، الرسول قال إن الجن لا يفتح بابا مغلقا، لست أنا أنقل عن رسول الله. ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها، لا أعلم شيئا عن هذا الخبر. كتاب الأحلام المنسوب لابن سيرين جله لا يصح عن ابن سيرين، وكان لبعض إخواننا الشيخ خالد العمر، أظن خالد العمر، كتاب في الانتقاء الثابت من كتاب ابن سيرين، وضعه في كتاب خالد العمر، خالد نسيت اللهم ذكرنا، نذرنا شاة للأضحية ثم اشتركنا في بقرة، هل يجوز ذبح الشاة للأكل؟ نعم، ما دمت اشتركت في بقرة، اشتركت بكم يعني؟ بكم؟ بسبع ولا؟ إذا كان بسبع فوفاؤك بالنذر أولى. حرام الأراضي الزراعية ربا إذا كانوا سينتفعون بها ربا، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا. هل كان عبد الرحمن بن عوف دور في شراء بئر روما؟ لا أعلم سندا ثابتا في هذا الصدد. حكم جمع الجمعة مع العصر مع وجود السبب في زمن النبي؟ حكم جمع الجمعة مع العصر مع وجود السبب في زمن النبي؟ يا أخي الكريم، ألم يجمع النبي في عرفات؟ وكان عرفة يوم الجمعة وجمع معها العصر، الجمعة قامت مقام الظهر كما لا يخفى. هل يجوز التصدق بمالها العقيقة؟ هل يجوز التصدق بمالها للمحتاجين عوض عن ذبحها عن ابنتي؟ لا تكون عقيقة حينئذ، أنت متابع للصدقة لكن لم تعق. حكم من ترك من النصارى عملا ينتفع به بعد موته؟ الله أعلم بمصيره، لأن الله قال إن أشركت ليحبطن عملك. صديق أسلم فقتله المشركون، هل هو شهيد؟ إن شاء الله وصلى ذلك كانوا قتلوه بسبب إسلامه. هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء إذا هو ذلك؟ هل وردت قراءة القرآن على ماء وشرب هذا الماء؟ لم يفعل ذلك النبي، لم يرد ذلك عنه بسند صحيح، إلا أن بعض العلماء جوزوه. هل هناك زروع للخضروات، للزروع الخضراء وليست حبوب مثل البرسيم؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فالجمهور يقولون لا زكاة في الخضروات لحديث ليس في الخضروات زكاة، ولا يصح هذا الحديث. إنما الذي صح أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من خمسة أصناف، هذا حجة الذين أو روي موقوفا أن معاذا هذا من فعل معاذ، ولكن الأحناف يستدلون بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ويستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض، ولا الآية الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. فرأي الأحناف قوي في هذه المسألة مع العمومات فيما سقط السماء العشر. أريد شراء سيارة، هل يجوز المرأة قيادة السيارة؟ قلنا على حسب الملابسات المحيطة بها. نعم قتله أهله لأنه أسلم، نرجو الله أن يكون شهيدا. حكم أخذ الحبوب المنشطات الجنسية إذا كانت لا تضره لا بأس بذلك، يعني تقوية الباءة. حبك الله يا خالد. ما حكم الزوج الذي يفرق عقد زواجه من زوجته وأوراق أخرى منها من الزوج الحرامي؟ هل مغترب؟ عفوا، هل ثبتت القصة المتداولة أن الجن قتلت سعد بن عبادة؟ لم أقف لها للآن على سند صحيح، وما زلت بصدد البحث. أن سعد بن عبادة لما قتل لما مات قالت الجن سمع صوت، نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. الشيخ محمود رجائي يقول متى يقال صلوا في رحالكم، لأنها وردت في أكثر من رواية، روايتان أحدهما أنها تقال مكان حي على الصلاة، والأخرى أنها تقال بعد حي على الفلاح، والأظهر الأول، فالأمر واسع في ذلك والله تعالى أعلم. ما حكم تضييق ملابس النساء بدون أخذ مقاسات؟ تضييقها لماذا؟ للزوج لا بأس. والدي كتب، هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نسي أبو مهاب حفظ القرآن، استعن بالله واحفظ من جديد وراجع وصلي به في قيام الليل. ما فضل من غسل ميتا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أما من غسل ميتا فكتم عليه كسيا من حلال الجنة أيها شاء لا يصح. حديث خير الناس أنفع الناس لا يصح، كلمات لشخص مهموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم إلا كان له به صدقة أو إلا كفر الله به من خطاياه. اصبر وما صبرك إلا بالله يا مهموم، وما من نبي إلا وقد ابتلي وأصيب بالهم في أزمنة عليهم صلوات الله وسلامه. الترجيع في الأذان أولى أم تركه؟ أحيانا وأحيانا. الترجيع في الأذان بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول بصوت مخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، يعني يقولها بصوت مخفض وبعد ذلك بصوت مرتفع. وردت في بعض الصيغ والصيغ الأكثر بدونها. هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة وعندها بنت يزوجها ابنه، يعني رجل وولده وامرأة وبنتها، يجوز أن يتزوج الرجل المرأة ويجوز أن يتزوج الولد البنت؟ حكم أكل لحوم اليهود والنصارى أن من بينهم يذبحون مثلنا؟ أكلهم جائز اللي إذا تأكدت أيقنت أنهم يقولون باسم المسيح أو باسم الوزير لا تأكل، لكن إن ذكوا الذبيحة ولم يصلك ماذا قالوا؟ سم الله وكل. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل ثبت أن النبي ذهب ليلقي نفسه من الجبل عند ابتداء الوحي؟ تلك زيادة دخيلة في الحديث ضعيفة مرسلة. حكم التكبير في اليدين جماعة بعد الصلوات، هذا رأي جماهير العلماء. هل النقاب فرض المرأة ذات الجمال؟ النقاب فرض عموما إلا على القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. لماذا تغلق المقابر ولا تفتح إلا يوم الخميس؟ من السمنود محسن بن الشيخ كما جاءني الخبر، ما أعلم شيئا عن هذا. نصلي كل يوم على الجنائز والحمد لله. هل بناء دار القرآن بمال الزكاة جائز؟ لا يجوز. عند ذكر أي نبي أصلي وأسلم عليهم جميعا لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. ما حكم التعامل مع أهل الزوج مع وجود المعاملة السيئة وعدم التقدير والنفور مني وعدم الارتياح؟ اصبر اصبر، ومن خالط الناس وصبر على أداهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أداهم. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. وما زلت أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واصل الشكر بعد شكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله، لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء. ونسأل الله أن ينصر هذا الدين القيم وأهله، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.